المفترض ان الدجاجه قال لك تاء التانيث زي كلمه حمام وحمامه، لكن الدجاج يطلق على الذكر وعلى الانثى، الدجاج يطلق على الذكر وعلى الانثى، لكن الذكر المفرد فيه ذيك، والدجاجه مفرد الدجاج الاناث. وسميت الدجاجه لسرعه حركتها، اندج يدج اذا اسرع في حركته في اقباله وادباره، لان اسرع في اقباله وادباره يعني يتحرك حركه سريعه الامام والخلف. قال هات كوبايه بلا ماء اهي من هنا اهل كلها. قال عبد يا عم لازم اشغلك عشان تتكدر. وقرات وقيل انها دجاجه تقرا بالضم دجاجه او الدجاجه او الدجاجه، والمشهور فيها دجاجه، ودجاجه اسم امراه العرب كانت تسمى دجاجه ايضا. ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه يقول: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل دجاجا. هذا الحديث له قصه نعرفينها ذكرت سابقا، ان واحد من زهدم يبدو انه كان عجميا، يعني لم يكن عربيا، يقول: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكان بيننا وبين هذا الحي، حي جرم، إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر. قيل إنه زهدم، ده هو الرجل الأحمر، لأنه كان يعني أعجمي، فلم يدن من طعامه، يعني قال له أدن فكل، فلم يدن من طعامه. قال: أدن، فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال الرجل وزهدم هذا، قال: إني رأيته، أي رأيت الدجاجة. عايزين يعني ليه امتنع مش عايز اكل الدجاج يعني. رايته اكل شيئا فقذرته، شاف الدجاجه بتاكل حاجه مش كويس فكره الدجاج، فحلفت الا اكلها. رايته اكل شيئا فقذرته فحلفت الا اكله. فقال ابو موسى رضي الله عنه: ادن اخبرك أو أحدثك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، وده في تبوك لما كان يبحث النبي عليه الصلاة والسلام بيحاول يوفر الركائب للغزو في سبيل الله في غزوة تبوك. لما قالوا: احملنا يا رسول الله، فقال: لا اجد ما احملكم عليه. قال: فهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقه. قصه المعروف في الحديث السابق اللي ذكرناه في درس الاربعاء، ان سيدنا ابو موسى ومجموعه معه من الاشعريين كانوا ممن جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم، ليوفر لهم ما يركبون في الغزو، فلم يجد، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فانصرفوا يعني، واستبد بهم الحزن والغضب، وبكوا، بعضهم بكى من شدة الألم، حيث لن يصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في خلال الحوار النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لو فرجت بحاجة لو آتانا ما نحملكم عليه أعطيناكم، لكن لا أجد. فلما جاءه الفيء أو الغنائم دعاهم وأراد أن يعطيهم مما أعطاه الله من الأذعرة. قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم هو بيقول يعني أتيناه وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا في البداية، يعني قال: ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل، أي شيء من الفيء والغنائم فيه إبل، فقال: أين الأشعريون؟ أين الأشعريون؟ فدعاهم فقال: قال: فأعطانا 5 ذود أو 5 ذود، ذود لو مجموعة إبل يعني، غرة ذرة يعني متميزة في قوتها وصحتها وجسدها. فلبثنا غير بعيد، في البداية حلف ألا أحملكم، يعني لا أجد ما أحمله. فلما جاءت الإبل دعاهم وأعطاهم، أخذوها انصرفوا. أنت عارفين يعني اللي يذكر بعضكم أن لما أبو موسى رجع لقومه قال لهم: رسول الله لم يجد ما يحملنا عليه وحلف ألا يحملنا، وبعد أن أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع أبو موسى قال لهم: يعني ما تفكروش أن أنا كذبت، لا تعتقدوا أني كاذب، وعاوز حد منكم يجي معايا عشان نقابل النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف أن الكلام ده حصل. أنت قال لي: ما فيش، مش تعتقدوا أن أنا قلت كده كلام يعني كأنه يعني يسد السبل على الجهاد في سبيل الله فعاوز يتبرأ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد قومه وعشيرته أنه كان صادقا فيما أبلغ في بداية أمره. نعم المال بالطول. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. ولما تذكر أبو موسى أن النبي قد حلف ألا يحملهم فقال: أحسن، يعني ربما يعني وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع الحرج أو يكون نسي يمينه. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره باليمين. لما رجع يذكره باليمين وجده يأكل الدجاج، فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، فوالله لئن تغفلنا رسول الله يمينه، يعني هو ناس وإحنا نسكت على كده ما ينفعش، لا نفلح أبدا. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن استحملناك فحالفت أنت ألا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال: إن الله هو حملكم، إن الله هو حملكم، أراد الله ووفر لكم ما يحملكم عليه. إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. عاوز يقول للي حلف ما يأكلش الدجاج: كفر عن يمينك وكل الدجاج. طبعا أبو بشر هياكل من لا يفكر في اليمين ولا في غير اليمين. في البطن البلد في أكله ولا في لحمه ولا في ما يأكل يرمر، يبقى مش هياكل حاجة خالص يعني. طبعا هو اللي فيه الشرع قال ان الجلالة لها حكم، الجلالة كانت طيرا او حيوانا، والجلالة التي تأكل القذر، التي تأكل القذر لها حكم الشرع، ان غلب على اكلها انها تأكل من القاذورات وبالذات العذرة، العذرة او الجلة كما سماها الشارع، لو كانت تأكل القاذورات بصفة مستمرة يبقى لها حكم، لكن إذا أكلتها أحيانا أو شيئا يسيرا بأمرها يسير. فكأن سيدنا أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه أمر الرجل أن يأكل وأن يكفر عن يمينه على اعتبار أنه ليس كل الدجاج يكون جلالة، مش كل الدجاج يأكل القاذورات، أو لأن الدجاجة ربما أكلت شيئا يسيرا فهذا لا يؤشر ولا يحرم لحمها. وبعدين احنا الكلام ده فوق في كتاب الأطعمة في البخاري، فإن كانت جلالة سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول تترك 3 أيام طير، إذا كانت جلالة يغلب على أكلها القدر تترك 3 أيام تطعم طعاما نظيفا، ثم بعد ذلك يؤكل بيضها ولحمها. أما إن كان تعلف علفا نظيفا وخلطت به هذا الشيء القذر، قال لك لا يؤثر إذا غلب على أكلها الطعام النظيف. كذلك في البهائم الأنعام، إذا كانت جلالة بس قالوا في الأنعام إن غلب على طعامها أو أكلها القذر ما كفاش 3 أيام، يعني يرى بعض أهل العلم أنها تترك 40 يوم لما تكون بهيمة ودرت عجل أما لا يأكل قذرات وتغذى على القذرات، في هذه الحالة يترك فترة طويلة عشان لحمه ينضف ودمه يتنظف من آثار القاذورات. بعضهم قال 40 يوم بعضهم قال شهر، لكن عموما البهيمة الكبيرة تترك فترة أطول كي تطهر اللبن واللحم يظهر أو يعني يستحل. هذا على رأي من يرى حرمة أكل لحم الجلال وشرب لبنها أو أكل بيضها، ويرى بعضهم أن ذلك مكروها تنزيهيا. لكن طبعا العلم الحديث أثبت أن القاذورات لما تتلوث بها الأطعمة تفسد أو تؤدي إلى فساد. معروف أن مثلا أن الزراعات التي تزرع على الصرف الصحي تشرب من مياه القاذورات والمجاري، بالتحليل ثبت أنها تتركز فيها معادن نسموها المعادن الثقيلة، وأنها تتسبب في أمراض خطيرة والعياذ بالله. النباتات عموما إذا زرعت ورويت بالماء القذر بصفة مستمرة تكون النبات نفسه خضر ينشئ من التسمم، وثماره إن كان لها ثمر تكون خضرة أيضا. ولذلك حاليا يمنع زراعات الأشياء التي تجمع خضراء على مياه الصرف الصحي، يعني زرعش ملوخية ولا بامية ولا زرعش حية خضراء سريعة الثمار وبعدين يأخذ منها، يزرع عليها أشجار وأشجار غير مثمرة، أشجار الغابات على أساس أنه يستخدم خشبا، إذا كان زرع شجر كبير ويثمر أيضا ثماره بالتحليل ثبت أنها ملوثة بالمعادن الخطيرة التي تسبب أمراض خطيرة في الجسم والعياذ بالله. كذلك اللبن الناتج من البهيمة التي تتغذى على هذا الماء أو تشرب من هذا الماء تتغذى على هذا على النباتات التي زرعت ورويت بالمياه القذرة بيسمى البوص، المياه القذرة طبعا بيبقى فيها ايه ما شاء الله يعني امواج من البوص والقدرة والخضرة، تبقى خضرة زاهية شديدة في الخضرة عشان فيها الغذاء المركز، لكن مع زيادة هذه القاذورات يترتب عليها التلوث كما ذكر. وبالتالي ايضا الماء ملوثة، يبقى اذا الإسلام حين يحرم الجلالة أو يمنعها لحكمة الحكيم سبحانه وتعالى والعلم العليم الذي يعلم أن هذا فيه ضرر. صحيح هو استقذار النفس، وده يعني الناس اللي قالوا مكروه قال لك يعني تركت استقذارا، النفس قد تتقذذ وتستقذر البيض واللبن واللحم الذي تربى على هذا، فالأظهر والأنظف والأحوط الفراخ او البط بتاعك تترك 3 أيام او تغذى على علف نظيف مع هذا من البط، ما يعني ما ياكل يعني دعك ان ياكل الدبان مش اشكال، ياكل الذباب مش وحش يعني الذباب ممكن تبلع انت ولا حرج عليك. يصطاد البرص يعني، والبرص يعني البرص ما هو كان سيء، لكنه بروتين حيواني، بروتين حيواني. فالبط بيتغذى على البروتين الحيواني، يحب الدبان ويحب البرص والخنافس، وينظف تنظيف كويس. فأنت يعني أغلب على طعامه الطعام النظيف من البرسيم والغلال والعلف، بهذا يؤكل إن شاء الله ويكون هنيئا مريئا. لكن ابن حجر أيضا أضاف حكما، سأل سؤال موجود في البيئة موجود معنا، طب لو رضعت شاه أو خروف في كلبة، والكلب لا يأكل لحمه، كلب محرم لحمه ولبنه أيضا لا يشرب، فهب أن جديا أو تيسا أو خروفا رضع من كلبة، فما حكمه؟ نفس النظام، نفس نظام الجلال يعني، والله رضع وصدم وانتهت، وكلب السيم لما بعد كده أيام وشهور خلاص انتهى الموضوع ولا حرج في هذا. سألت الوارد يعني سأل حوالي سنة تقريبا، راح يسأل يقول لك الجدي رضع في الكلب، أمه ماتت فشافوا له أمه من الكلاب فرضعوا على لبن الكلبة، طبعا ده تصرف شديد لحد ما يقوى وبعد كده يأكل برسيم وتفرج، أحسن ما يترك إيه يموت. وفي ناس بتتصرف يعني كنت بزازة يرضعوها عن طريق الإيه الببرونة اللي يسموها دي. لكن حكم الذي الجدي أو الشاه الذي ترضع في كلبة حكمها حكم الجلالة، إذا غلب على طعامها بعد ذلك طعام نظيف فلا حرج في هذا. قال وفي معنى الجلالة ما يتغذى بالنجس كالشاة ترضع من كلبة. والمعتبر في جواز أكل الجلالة زوال رائحة النجاسة بعد أن تعلف بالشيء الطاهر على الصحيح، وجاء في توقيته عن ابن عمر حبس الدجاجة ثلاثا. وروى البيهقي بسند فيه نظر عن عبد الله بن عمر مرفوعا أنها لا تؤكل حتى تعلف 40 يوما، وهذا يكون في الأنعام أو البهاء احتياطا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع أشرنا إليه سابقا، وكل ذي ناب وقال لم يبت بحرمة، بحرمة ولا بجواز، إنما قال أكل كل ذي ناب من السباع. وقال ولمسلم عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الشارح بيقول مسلم رأى عنده الحديث لهذا، وحديث البخاري الذي معنا عن أبي ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع، هنتكلم عن الذي ناب، شوف يعني البهيمة التي لها ناب ناب. أما المخلب ففي الطير كالظفر لغيره، لكنه أشد من ظفر الطير وأغلظ وأحد. فالظفر المخلب يستخدم كالناب في بعض الطيور، احنا عارفين استخدام الناب يمزق به السبع ويمزق به اللحوم، يمسك الصيد بالناب، والناب اللي هو اللي بجوار الرباعية، الرباعية اللي في السنة الرابعة يعني سنتين وجنبهم واحد على اليمين واحد على الشمال، دول أربعة اللي جنب الرباعية قبل الضرس يسموه ايه ناب. هذا يستخدم في تمزيق اللحوم في الحيوانات، يمسكها برجليه ويمزق فيها بأسنان. أما الطير ذي المخلب فيمزق بمخلبه، يعني يذوب المنقار، يمسك المنقار بس يسمد المنقار، لكن رجليها اللي تعمل ايه تخلص سبحان الله تشفي اللحم، يعني تشفي اللحم وتأكل بأرجلها. فالمخلب للطير كالظفر لغيره، لكنه أشد منه أحد وأغلظ كالناب للسبع. قد أخرج الترمذي حديث جابر بسند لا بأس به قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الإنسية ولحوم البغال، الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. أيضا روى الترمذي عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذي ناب من السبع، وعن كل ذي مخلب من الطير، وعن لحوم الحمر الأهلية، وعن المجثمة، المجثمة قلنا اللي ضربت بالنبل أو بالحجر فماتت، وعن الخليسة، الخليسة اللي هو أصادها مسكها كلب أو سبع ورحلها منه واحد وماتت قبل أن يزكيها، لقيه بيأكلها أو خلصها منه، يعني الذئب أو السبع قطف شاه خلفها وبعدين بدأ يأكل فيها وقطع فيها، فأدركها صاحبها، إن أدركها صاحبها أخذها بخليسة. هذه الخليسة إذا لم يزكيها ذبحا أو نحرا لا تحل، ماتت لا تحل، لأنه كان لسماها وما أكل السبع، وما أكل السبع وسمى هنا خليسة. ونهى أن توطى الحبالة حتى يضعن ما في بطونهن، يعني الجارية إذا استملكها وكانت حبلة لا يطأها حتى تضع حملها. أيضا روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه روح غرضا، قلنا ليصيد، يعني يضعه ينصبه ليصيد عليه بنبل أو بسهم أو رمح. قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، وهو العمل على عنده عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله أيضا وغيرهم، وهو قول عبد الله، قول ابن عبد الله المبارك، قول عبد الله المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ذي ناب من من من الحيوانات ذات الناب، القطة، القطة، الهرة، الهرة أيضا هي أيضا هي من ذات الإيه؟ الأنياب، لأنها تمزق بنابها ولها أظافر لك تمزق بنابها، ولذلك لا تؤكل. كان فيه كلام يعني أن بعض الناس يأكلوه، لكن هو من ذوات الناب ولا تؤكل. كان زمان من الجوع والعياذ بالله من شدة الجوع بعض الناس يصطادونها الهرة ويذبحونها ويأكلونها. سمعت عن هذا الكلام قبل حد؟ إذا كان من الجوع من الحمى، كان الحمى اللي كان عنده حمى يقول يأكل القطط علاج، لكن في كانت تأكلها بالجوع والعياذ بالله. الحمى هي راح قريبنا، يلا نخش، كان شغال في مصنع الخزف، بعدين واحدة كبيرة السن تقول لي: يا رب شغال في مصنع الخزف، عاوزك تجيب لي زيرة بس كنت صغيرة شوي. فكان هو يعني فيه شيء من السذاجة، فقال لها: حاضر يا ست الحاج، انت لو حتى عايزة ام الحمى اجيبها لك، لو عايزة ام الحمى اجيبها لك. قلت لي: بس يا ولدي، لي بس يا ولدي، او اشتري لي او اشتري لي. هو طبعا ساذج، كان كبير سن يعني 13 سنة، لو انت عايزة ام الحمى. فزمان كان يقول لك اللي عنده حمى ياكل القطة ايش، الله اعلم، لكن هي من ذوات الانياب الممنوعة التي يحرم أكلها على الراجح يعني. ولذلك إذا هي من الحيوانات الأليفة تألف البيوت، لكن إذا استعدت وتكرر ضررها يجوز أكلها. إذا تكرر منها الأذى والضرر، تأكل الطيور وتعتدي على اللحوم وتأكل تفتح الثلاجة، يبقى مشكلة. إذا تكرر منها ذلك يجوز قتلها، لكن العلماء قالوا يتدرج في معاملتها، القطة بالذات بتدرج مع إذا أمكن دفعها بغير القتل والتخلص منها يكون أفضل. تضربها ماشي، تضربها ماشي، تبعدها ماشي، لكن لا يحبسها حتى تموت ولا يعذبها زي ما قلنا قبل ذلك بالضرب لحد ما تعذب ثم تموت بعد ذلك. إن تأكد الأول يدفعها كما يدفع الصائل، كما يدفع الصائل اللي هو يعتدي على الناس لأخذ أموالهم أو فتك أعراضهم والعياذ بالله أو الاعتداء عليهم في أبدانهم، هذا يدفع ويمنع ويضرب. إذا لا يمكن تخلص منه بضرب أو بدفع أو بخلاف ذلك يجوز ضربه ضربا قاضيا بحيث يقتل. كذلك الهر تأخذ حكم الأشياء التي يحل قتلها، إذا يعني أخذت صفة الكلب، يعني الكلب إذا كان ضاريا ويؤذي يقتل يجوز قتله، كذلك القط يجوز قتله إن كان ضاريا وتكرر منه الأذى بعد تدرج في دفعه، لكن لا يمثل به ولا يعذب. نعم. أي حاجة إذا كنت بتفيد وقل بسم الله ومات فايدا، إحنا قلنا إن كان إن كان إن كان رد يعني حجر خبط خبطة جامدة كده ومات هو ده اللي لا يؤكل، لا يؤكل، إنما أصابه في جسده ثم مات بعد ذلك بالصيد بسم الله القصير. ويعني الحجر، الحجر اللي هي المجسمة تضرب الحجر جامد بحيث أو حصى بحيث يميتها دفعة واحدة، إن ناتت من صدعه يعني ترد ترد كده جامد يبقى ما تنفعش، إنما لو جرحها ثم بعد ذلك ما هلكت يجوز. نعم. دو فضيخ تقول هاش وانت بعدين الصرف بقول لك ممنوع تاكل غير الكلام ده، ما انت فيه تقل فيه كان فيه فروج ماء في الصرف اوعى تاكله انت غير باي كل شيء طير الصرف الصحي لما لي بشبش في البوص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب الوسم والعلم في الصورة، الصورة أقصد ده الوجه يعني، والوسم هي العلامة الظاهرة تكون أثر من أثر الشيء، يعني إذا كانوا يستخدموا زمان مكوة تسخنها على النار، حديدة تسخن على النار وتوضع على جسد الحيوان فتطبع عليه سموه الوسم، هذا هو الماء الوسم. الوسم غير بالوسم بمعنى علامة، علامة بمكوى تكوى بها البهيمة. فهل يجوز الوسم والعلم في الصورة أي في الوجه؟ لا يجوز طبعا في الوجه. قال البخاري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة، وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب، وقال تضرب، وقال تضرب الصورة أي لا تضرب الصورة. ابن عمر بيقول كره أن تعلم الصورة، يعني الوسم يكون في الوجه اللي هي الوجه يعني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. كأن البخاري ما عندهش نهي صريح عن الوسم في الوجه، لكن سيأتي في الشرح إن شاء الله عند مسلم. ولكن إذا كان فيه نهي عن الضرب على الوجه الجنباري أولى نهي عن الكي في الوجه، سواء في وجه البهيمة أو وجه الطير أو وجه الحيوان. لكن كان يستخدم الوسم في الحيوانات وليس في وجهها، إنما في فخذها من ناحية الخلف يعسمها ويعلمها أو في جسدها بحيث أموال الزكاة، الإبل الخاصة بالزكاة والشياه الشاه الخاصة بالزكاة الأنعام الخاصة بالزكاة تبقى معلمة معروفة بحيث لا تختلط بالعام عامة الناس يعني وأنعام الغير. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه أو الوسم في الوجه. روى مسلم قال مسلم عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. لا يجوز الضرب في الوجه لا الإنسان ولا الطير ولا الحيوان، ما ضربش في الوجه. الإنسان معروف لكرامته لو ضرب على وجهه، والحيوان اللي بتجيبه الشاشات حيوان قاسي القلب الفاجر، صلى الله ننتقم منه من أمثاله، يضرب الوش، ولما الواحد يحط وشه كده يشيل يده ويضرب عليه، يشيل يده ويضرب عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة كأنه يعني انتقام والعياذ بالله. ولا يعلم هذا الحديث ولا يعلم حرمة الضرب على الوجه ولا يعلم حتى حرمة الضرب في أي وضع إذا كان ظلم. وذلك إذا ضرب المسلم والشاهد ظالم والعياذ بالله، ظالم والعياذ بالله وفاجر. لا ينبغي أن يرى المسلم إنسانا يضرب ظلما ويتفرج ولا يرفع الظلم والعياذ بالله. يبقى حرمة الضرب على الوجه ولو كان تأديبا، يقولش أضرب ابني ولا بنتي على الوجه، ما يضربش على وجه خالص ولا الزوجة، يحرم هذا لا يضرب على وجهه أبدا لكرامة هذه الصورة في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في وجهه وفي جسده وفي مكونات جسمه الداخلية والخارجية، فلا ينبغي لهذه الصورة أن تؤذى بهذه الكيفية. ثم إنه ربما يصيبه في عينه يفقد بصره، أو يصيبه في وجهه فيتشوه وجهه والعياذ بالله. لذلك يأتي هذا الإسلام الحنيف الدين الحنيف بهذه التعاليم الواضحة البينة التي فيها كرامة الإنسان ومكانة الإنسان. حتى في الحيوان عند الإمام مسلم حديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه، عشان كواه في وجه الحمار وكوي في وجهه بكي، لعن الله الذي وسمه. وأيضا روى مسلم أم سلمة حدثت أنها مولى أم سلمة أنه سمع ابن عباس يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. قال ابن عباس فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين. والجاعرة اللي هنا تخذ من الخلف ناحية الذيل من خلف الحيوان في الفخذ من الخلف، يبقى يوسم في هذا المكان لا يوسم في الوجه. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي وسم الحمار في وجهه. إذا كان وسم الحمار في وجهه ممنوع فما ظنك بغيره؟ قلنا الوسم الكي الذي يترك علامة باقية لا تزول مع الزمن يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لكن الوارد أن كان النبي عليه الصلاة والسلام يسم أموال الزكاة الشياه والأنعام التي كانت الزكاة. وفيها حديث ما نذكره عن أنس قال لما ولدت أم سليم زوج أبي طلحة اللي أم أنس أيضا ولدت ولدا قيل إنه عبد الله بن أبي طلحة، قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، إن حدش رضع ولا دي لحاجة إلى أن يذهب به أنس إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية أو قال حويطية، يعني جونية يعني سوداء أو حويطية مصنوعة في بلاد اليمن، الحوثيين في اليمن، وهو يسم الظهر، لابس ملبس هيئة معينة، ورآه يسم الظهر، ظهر ما يركب يعني ما يركب من الإبل أو غيرها، الذي قدم عليه في الفتح، أي في غزوة الفتح. وهل هذا الحديث قال ابن حجر فيه فوائد لابد أن نمر بها؟ قال: منها جواز الوسم في غير الآدمي واستحبابه في نعم الزكاة والجزية، أنه ليس في فعله دناءة ولا ترك مروءة، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن النبي كان يعمل أعماله بنفسه تواضعا، صلى الله عليه وسلم كان يجيب المكوى ويسب، هذا كان من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ويفعل أشغاله بيده وينظر في مصالح المسلمين، حيث أن ذلك يؤدي إلى تمييز الشياه والأنعام وإبل الصدقة عن إبل الغير. وكان صلى الله عليه وسلم يحتاط لأموالهم فيعلم أموال الزكاة حتى لا تقترض بغيرها. ومن استحباب تحنيك المولود، وهذا يكون من أهله أو من الصالحين، ولذلك قال: ومنها حمل المولود عند ولادته إلى واحد من أهل الصلاح والفضل، يحنكه بتمرة ليكون أول ما يدخل في جوفه ريق الصالحين فيتبرك به. طبعا ليس أصلح ولا أسمى ولا أرقى ولا أنطق ولا أظهر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا غيره يجوز بس مع التنظيف والاهتمام، يبقى شيء فيه العفن الأسنان، ثم يقول يتوسل في نفسه الصلاح ويقول لك أنا أحنك بس، يبقى واحد يعني ينظف فمه ثم يمضغ تمرة ويضع منها في ريق الغلام المولود أو الفتاة المولودة الجارية المولودة. قال وأكد: وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم، يضربش على وجهه، لا يضرب على وجهه، منهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال والغنم وغيرها، لكنه في الآدمي أشد، أنه مجمع المحاسن، مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب، يعني حساس يظهر عليه أثر الضرب سريعا، وربما شانه أي ظهر فيه ما يشينه أو جعل فيه عاهة، وربما آذى بعض الحواس كالأذن تفقد السمع أو العين تفقد النظر. كذلك الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع، الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكر. وأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه، يعني يكوه لف وجه لا داعي له، فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا أيضا لا يجوز، فأشار إلى تحريمه، وهو الأظهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعله، واللعن يقتضي التحريم، اللعن معناها طرد من رحمة الله. وإذا كان الوسم أثر الكية فهو يقال على الشيء العلامة الظاهرة من السمة، ولذلك قيل أن موسم الحج لأنه معلم فيه معالم جمع يجمع الناس وله معالم خاصة يقال عنه موسم، وفلان فيه سمة الخير أو سمت الخير أو موسوم بالخير، أي له علامة يظهر عليه علامة الخير. وتوسمت فيه كذا أي رأيت فيه علامة الصلاح أو علامة الكرم أو علامة اللين والحلم. والله أعلى وأعلم. عن هشام بن زيد عن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وفي مربد له، مربد اللي هو مكان تجمع الإبل تتجمع وترقد فيه الإبل، في مربد الإبل في مربد الله فرأيته يسم شاة حسبته قال في آذانها، يسمها في آذانها كالعلامة في الأذن أو في الفخذ أو في بقية الجسد. يعني ده يوضح حديث الفائت أن أنس أتاه وهو يسم إبل الصدقة لكن رآه وهو يعلم على شاه بالذات من شياه الصدقة. أيضا روى هذا الحديث في رواية ثالثة عن أنس رضي الله عنه قال لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا، يعني أحرس الولد ده لحد الصبح أو لحد وتاخده فاذهب به إلى رسول الله حتى لا يأكل شيئا قبل أن يتحنك بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فغدوت به فإذا في حائط وعليه خميصة حريتية يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح، الفتح يعني في غزوة الفتح مما غنمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين أو الفتح كما قال الشارع. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا. هذا سؤال في الكلام ده؟ الله أعلم. اسأل واحد توا. مين قال؟ الله أعلم. يعني أنا أستبعد هذا لكن الله أعلم. بس عن التوأم، التوأم قال يطلع قوط أرض. عندك توأم أنت؟ التوأم يطلع قوط أرض. الله أعلم. الكلام ده يعني مستبعد طبعا. الناس كانوا يقول لك قوط أو قوط من غير ديل وقوط مش عارف إيه الكلام يعني. وأحيانا يتخيل يقول لقاه يتكلم يقول لك ده إيه، ولا يقول العيل يقول لهم أنا شفت رحت بيت عمي وكان بياكل فروجة ومش عارف إيه، رحت إزاي وأنت نايم؟ يقول لك طلع روح طلعت في قطة وراح. طب ممكن صحي وأنا نايم وتحرك وراح. أو يقول مرة عمها ضربت بالكبشة زي ما قال عم السيد. هذا الله أعلم إيه، هذا كلام مش مظبوط طبعا. لو ممكن يكون مشى وهو نايم او شاف منام، والعلم لله. لان الكلام لو كلام بيتكرر لا يكاد يخلو شارع او شارعين، كل شارعين تلاقي اثنين توائم. كان اشتهر هذا الموضوع، لو هذا الموضوع صحيح كان اشتهر يبقى واضح. انما يعني تحكى نوادر كده بتحكيها الناس من على اساس خرافات لا يعني لا نثق فيها، والعلم لله. عشان ما تلحش قط. طب ولبن الجمال يعني يمنعه ان يتحول الى قطة؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ الله اعلم. سبحان الله سبحان الله في جميع الاحوال طبعا. مش هيطلع كذا. مش هيطلع. طب الله لا احسن ما حصلش. بيطلعش. هو الحرج يعني يقول لك بتكتشف القطط في الليل عشان دي كنت تكون مش عارف بني ادم، والبني ادم ياكل الفقسات ولا ياكل الفروج ولا ياكلها نيه. انت شفت احنا نقول انت هتقتل القطه اللي هتاكل الطير وتؤذي اهل البيت تقتلها، فلو كان توأم بيطلع قط ياكل الفراخ وياكل القطط الكلام ده مش معقول طبعا، كلام فارغ مش معقول. يا ابو طه رايك شفت انت؟ جلح. الله اعلم. يعني ايه يعني؟ اذا حمل من غيره. غيره. يعني لا تزوجها حتى تلد او لا ينكح الامه حتى تلد. يعني اذا كانت حاملة من غيره يبقى لا حتى تلد يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. في سؤال عمرو ولا ايه؟ نعم. ليه؟ ايوه الفاتيكان في ورد الفاتيكان اشتهرت لان دي موجود في المجتمعات كلها. كان بقول لك البلد فيها ما يقرب مثلا 50 توا 800 واحد لها حل. زمان في التخلف كان يقول لك يطلع قطع دورك ما عادش بيقول ما سمعناش في العصر الحديث ماذا يحدث يعني. ايوه مثلا ما سمعناش ممكن كان ظهر. انا معنى كلامي كده لو كان موجود كان اشتهر هذا الامر بين الناس. هذا والله اعلم اعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والارض هذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك ان تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا ان نتلوها على النحو الذي يرضيك عنا وارزقنا ان نتلوها على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والارض هذا الجلال والاكرام والعزه التي لا ترام نسالك يا الله يا رحمن بجلالك ووجهك بجلالك ونور وجهك ان تنور بكتابك ابصارنا وان تطلق به السنتنا أن تفرج به عن قلوبنا أن تعمل به أبداننا أنه لا يعيننا الحق غيرك ولا يؤتينا الحق إلا أنت يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين يا رب تقبل دعاءنا واختم الصالحة في أعمالنا. اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين وانتقم من الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين المسالمين. لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.